يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن على الميت بعد دفنه وعمل وليمة لذلك؟ قراءة القرآن على الميت بعد دفنه أو قبل دفنه هذه من البدع التي ما شرعها الله جل وعلا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما الميت يدعى له، وعمل وليمة لذلك هذه من النياحة. عمل الوليمة بعد وفاة الميت من النياحة، وإنما السنة أن يبعث لأهل الميت طعاما يكفيهم، لأنهم أتاهم ما يشغلهم عن تهيئة الطعام لهم، فيساعدون بأن يرسل لهم طعام. وأما أن يعملوا هم الطعام للناس فذلك من النياحة المحرمة. يقول السائل: هل الدعاء بعد الصلاة وقراءة الفاتحة جائز؟ ما وردت قراءة الفاتحة بعد الصلاة ولا الدعاء الجماعي بعد الصلاة، وإنما الوارد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي بعد سلامه من الفريضة يستغفر الله ثلاثا، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100 لأن هذه 99، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 تكون 99، يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ويقول: اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ويقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، ويقرأ السور الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل فريضة مرة مرة، ويكرر السور الثلاث بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 3 مرات. هكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه واردة وثابتة في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرص عليها المسلم ويكررها بعد كل صلاة، يأتي بها أدبار الصلوات، ولا يتمسك بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويترك ما ثبت عنه في الصحاح، ما يليق بالمسلم. والدعاء الجماعي ما ورد، لو حصل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لنقل إلينا، لكنه ما ورد. وما وردت قراءة الفاتحة أدبار الصلوات، ما وردت. فبعض الناس هداهم الله يحرصون على شيء لم يرد ويتركون شيئا ثابتا، وما ذاك إلا بتلاعب الشيطان يحاول أن يخرجهم من السنة إلى خلافها. وإلا فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة جلية والحمد لله، يأخذها المحب المستفيد من طلبة العلم، يأخذها من رياض الصالحين. كتاب النووي رحمه الله يذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وهكذا ينبغي للمسلم، ولا يتمسك بأشياء ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: إذا لم أدرك من صلاة الجنازة إلا تكبيرتين فماذا أفعل؟ من أدرك شيئا من صلاة الجنازة وفاته شيء منها فهو إذا دخل مع الإمام مخير، إن شاء بدأ بالذكر الذي الإمام فيه. الإمام في التكبيرة الثانية يقول اللهم صل على محمد، قل مثله. الإمام في التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين ويدعو للميت الحاضر، قل مثله. وإن شاء إذا كبر بدأ مع أول صلاة الجنازة قراءة الفاتحة، ثم إذا سلم الإمام إن كنت بدأت معه فأتي بما مضى فاتك، وإن كنت بدأت من أول صلاة الجنازة فأكمل ما بقي عليك. فإن خشيت رفع الجنازة قبل أن تكمل فتابع التكبيرات الأربع، كمل التكبيرات الأربع وسلم، لأنها إذا رفعت الجنازة ما يكون بين يديك جنازة تصلي عليها، قد رفعت. والجنازة غالبا في الحرمين وفي المساجد الكبيرة إذا سلم الإمام رفعت الجنازة مباشرة ما تترك، وإذا كانت الجنازة في المقبرة أو في المساجد التي تراعي المسبوقين فإن أهلها يتركونها قليلا حتى يكمل المصلون صلاتهم. فإذا تابعت التكبيرات الأربع كملتها وسلمت فقد أديت ما عليك إن شاء الله. يقول السائل: إذا صنعنا طعام لأهل الميت ثم جلسنا لنأكل معه من أجل المواساة وتخفيف المصيبة فهل هذا من النياحة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج في هذا، إذا كنت أنت أحضرت الطعام لهم وجلست معهم تعزيهم وتواسيهم فلا بأس بهذا، لكن إذا كان المرء يأتي إلى أهل الميت ليطعم من طعامهم هذا الذي لا يجوز، لأنهم ما يجوز لهم هم أن يهيئوا للناس طعام، هم مصابون بمصيبة فهم في حاجة إلى مواساة وليسوا في حاجة إلى أن يصنعوا الولائم يقدموها للناس كما يفعل بعض الناس اليوم. يعني عندهم حالات الاحتفال وحالات المصائب سواء في الإعداد لها وتهيئة الطعام وتقديم الولائم والذبائح للناس، كل هذا لا يليق، وإنما أهل الميت مر عليهم في المسجد أو في البيت أو في السوق وعزهم وانصرف. فإن أحضرت لهم طعاما أنت فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. والمراد آل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، لما جاء خبره واستشهاده رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصنع لأهله طعام. يقول السائل: هل الذهاب إلى بيت أهل الميت وتعزيتهم والجلوس معهم من البدع؟ وماذا يصنع المرء إذا حلت به مصيبة الموت لأحد الأقارب؟ هل يفتح البيت ويجلس أم ماذا يفعل؟ كره كثير من العلماء رحمهم الله جلوس أهل الميت للتعزية، لأن هذا من إظهار المصيبة. قالوا: ينبغي لأهل الميت أن ينطلقوا في أعمالهم، والمعزي لهم يعزيهم في المسجد، يعزيهم في السوق، يعزيهم في مكاتب العمل ونحو ذلك التي يشتغلون فيها، ولا ينبغي لهم أن يستسلموا للمصيبة ويجلسوا. يقول السائل: أديت مناسك العمرة لنفسي وأريد أن أوديها عن والدتي المتوفاة، ولا أستطيع أن أعود إلى الميقات، فهل لي أن أعتمر في نفس السفر؟ وهل يصح لي أن أحيى من التنعيم؟ إذا قدمت مكة بعمرة وأديتها فاحمد الله على ذلك، وأكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، ولا ينبغي أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت إلى مكان ما ثم أردت العودة إلى مكة فلا بأس أن تعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. وأما وأنت مقيم في مكة فما ينبغي أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما أكثر من الطواف بالبيت وأكثر من الدعاء لمن أحببت، لوالديك ولأولادك ولإخوانك المسلمين ولولاة أمر المسلمين بالهداية والصلاح وتحكيم الكتاب والسنة، وأكثر من الدعاء، فالدعاء نافع بإذن الله. يقول السائل: ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما معناه تفترق اليهود إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة، وتفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة؟ فهل كلمة أمتي تشمل الكفار مع المسلمين؟ وهل يخلد الفرقة 72 تدخل النار من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر منهم بعد مولده أم منهم بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث صححه العلماء رحمهم الله، ومعناه بحمد الله ظاهر. يقول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، فرق متنوعة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يقول: وستفترق هذه الأمة. ما المراد بهذه الأمة؟ أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، الذين يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله. الأمة المراد بأمة محمد، أمة محمد، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة تشمل كل من كان عاقل من الجن والإنس على هذه البسيطة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أمة الدعوة، يعني مدعو إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى والمشركون وعباد البقر وعباد الشمس وعباد الكواكب وجميع طوائف أهل الأرض من الجن والإنس من كل عاقل يعني مدرك، فهو مدعو إلى الاستجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن فأمة الدعوة تشمل كل من على هذه الأرض. أمة الإجابة هم من استجاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعبرون عنهم أهل السنة والجماعة بأهل القبلة الذين يصلون، هؤلاء يسمون أمة الإجابة، والمراد بهم هم الذين سيفترقون على 73 فرقة. أمة الإجابة بل افترقت على أكثر من هذا، لكن هذه رؤوسها، لأن الفرق كثيرة جدا لا تحصى، لكن الفرقة الواحدة الأم تفترق إلى فرق كثيرة، وبعضها يكفر بعض وبعضها يخطئ بعض. فالطائفة مثلا مثل المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، الرافضة، الإباضية، كذا كذا، الخوارج، طوائف كثيرة، وكل طائفة تشتمل على فرق كثيرة، وكل هذه الطوائف في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. وليس المراد والله أعلم الخلود في النار، وإنما تستحق دخول النار إلا فرقة واحدة، وهي من على مذهب أهل السنة والجماعة، على مذهب الصحابة رضي الله عنهم، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالطوائف كثيرة، وكل طائفة مخالفة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم تستحق دخول النار، ولا يقال إنها مخلدة في النار، لا، لأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة في الإيمان. لكن المكث بالنار الله أعلم بمداه، من الناس من يمكث بالنار آلاف السنين، ومن الناس من يمكث في النار مئات آلاف السنين، والمكث في النار يطول ويقصر، ومن الناس من يمكث في النار الأيام والليالي القليلة ويخرج منها برحمة الله جل وعلا وشفاعة الشافعين وتمحيص ذنوبه إذا كانت ذنوبه قليلة. فدخول النار بسبب الذنوب، والناس يتفاوتون بالذنوب، ومن الناس من يكون له ذنوب يتوب منها في الدنيا فيسلم من مغبتها في الآخرة، ومن الناس من يكون له ذنوب يموت عليها، وهذا هو ما يعبر عنه العلماء رحمهم الله بأنه داخل تحت المشيئة، يعني هذا تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بالنار ثم مآله ما دام مسلم إلى الجنة. فالطوائف 73 هذه من أهل القبلة، من أهل الصلاة، لكنهم عندهم مخالفات كما هو الواقع اليوم. كثير من الطوائف التي تنتمي إلى الإسلام عندها مخالفات عظيمة، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوته ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه يخبر عن الشيء بأنه سيقع قبل وقوعه عليه الصلاة والسلام، فيقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: اعتمرت ثم لبست المخيط قبل حلق الرأس، فما الحكم؟ ما دمت بادرت بالتقصير فلا شيء عليك، وكان الأولى للإنسان إذا طاف وسعى ثم لبس المخيط قبل أن يقصر أو يحلق الأولى له أن يخلع المخيط ثم يقصر أو يحلق، وإن حلق أو قصر وهو لابس للمخيط جهلا أو نسيانا فلا بأس عليه ولا يلزمه لذلك فدية. يقول السائل: بعد طواف العمرة أو طواف غير العمرة هل واجب صلاة ركعتين في حجر إسماعيل؟ يستحب صلاة ركعتين بعد كل طواف استحبابا لا وجوبا، صلاة الركعتين بعد الطواف مستحبة، وهذه الصلاة إن صلاها خلف المقام فحسن، أو في أي مكان من المسجد فحسن، أو صلاها في بيته فلا بأس، أو صلاها بعد سفره فلا بأس، يعني كان يكون طاف للوداع ومستعجل وركب السيارة ومشى، حينما ينزل يصلي ركعتين ينوي بها سنة الطواف. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه طاف للوداع وركب ثم نزل بذي طوى يعني خارج مكة وصلى ركعتي الطواف رضي الله عنه. يقول السائل: هل يجوز أن يقول الرجل عند المصيبة: الحمد لله الذي لم يحمد على مكروه سواه؟ نعم يجوز هذا، لأنه هو جل وعلا هو الذي يحمد على جميع أفعاله، والله جل وعلا لا يفعل ولا يصدر منه إلا الخير، لكن في الظاهر قد يكون المرء يتضرر في هذا وهو خير له، مثل المرض للمؤمن والمصيبة والخسارة المالية وفقد حاسة من الحواس ونحو ذلك، فالمؤمن يحمد الله جل وعلا عليها، والمؤمن يعتقد أن هذا خير له، أن الله جل وعلا يعوضه خيرا، فهو جل وعلا ما يصدر منه إلا ما فيه مصلحة، لكن قد تظهر هذه المصلحة للعبد وقد لا تظهر. وكان بعض السلف رحمة الله عليهم يفرح بالمرض، يقول هذا يخفف الخطايا، مثل الريح الخفيفة إذا أتت على الشجر المحمل بالأوراق اليابسة فإنها تتساقط فتخف الشجرة وتنشط وتقوى، يتساقط عنها ما يؤذيها من الورق اليابس. كذلك المؤمن إذا أتاه المرض فإنه يخفف عنه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها يخفف الله بها، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله جل وعلا بها من خطاياه. فالمؤمن يحتسب كل ما يصيبه احتسابا للأجر من الله جل وعلا، سواء كان خير فيحمد الله ويشكره، أو كان شر فيحمد الله ويصبر على ما يناله. يقول السائل: هل نثبت لله يدا شمال؟ الله جل وعلا ثبت له اليدان، له يدان، ولا يجوز للمسلم أن يخطر على باله أن يدي الله جل وعلا كيدي المخلوقين، فهذا تشبيه محرم، ولا يجوز له أن يعطل الله من يديه، ويدا ربي كلاهما يد يمين مباركة، فالله جل وعلا لا يوصف بيده الشمال، وإنما له يتقبلها ربي بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فالله جل وعلا ما يجوز أن يخطر على البال أن صفاته تشابه أو تجانس صفات المخلوقين تعالى وتقدس، وله الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله. يقول السائل: قلتم بجواز المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي بسبب الزحام، فما حكم مرور المرأة؟ كلاهما، مرور المرأة والرجل، كله محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يمنع من المرور للرجل والمرأة، وبعض العلماء يقول يمنع من المرور إلا في المسجد الحرام أو في مكة، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كذلك. ولكثرة الناس والزحام، فالأحسن أن الإنسان ما يمنع من أراد أن يمر، ولا يمر هو بين يدي مصلي إلا عند الضرورة والحاجة. إذا وجد الأمر يستدعي ذلك فلعله لا بأس عليه إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.